قال المؤلف رحمه الله: لكن على ما ذكره أبو طالب يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار، ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار آخر. وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب، بل الكمال الذي يفضل به على من فاته وإن كان غير مقدور للعباد، بل ينفى عنه الكمال الذي وجب على غيره وإن لم يكن في حقه لا واجبا ولا مستحبا. لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع ولم يعرف في كلامه، إلا أن نفي الإيمان يقتضي الذم حيث كان، فلا ينفى إلا عمن له ذنب. فتبين أن قوله أو مسلم توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقا ليس معه شيء من الإيمان، وهم الذين يقولون: الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شيء. وهذا هو القول الذي نصره طائفة كمحمد بن نصر. والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة نفاق، بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله، ولهذا جعلهم مسلمين. ولهذا قال: أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان مع أن معه التصديق، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر في هذا الكتاب العظيم الإيمان الكبير، كتاب الإيمان الكبير، ما يعتقده أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان، وأنه تصديق وإقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. وذكر الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم في ذلك، ونقل ما دلت عليه النصوص من أن الذي ينفع عنه الإيمان إنما هو لتقصيره في بعض الواجبات أو تركه لبعض المحرمات. ونقل عن أبي طالب المكي في كتابه قوت القلوب أيضا ما دلت عليه الأدلة من دخول الأعمال في مسمى الإيمان، إلا أن المؤلف رحمه الله انتقده في قوله إن الذي ينفى عنه الإيمان إنما ينفى عنه لكونه ليس من خواص المؤمنين، فينفى مثلا عن المقتصدين الأبرار لكونهم لم يصلوا إلى درجة السابقين المقربين. وقال إن هذا ليس بصحيح، فإن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلت على أن المؤمن الذي أدى ما أوجب الله عليه ولم يفعل ما حرمه الله لا ينفع عنه الإيمان، وإن كان غيره أفضل منه وأعلى إيمانا وأعلى مرتبة في الإيمان، فقد يكون غيره أقوى منه إيمانا لكون الرب سبحانه وتعالى أعطاه قوة في العلم أو قوة في اليقين أو قوة في الصبر والتوكل والإخلاص، فصار أعلى مرتبة في الإيمان، وغيره لم يعطى هذه القوة فصار أقل مرتبة في الإيمان. لكن الثاني لا ينفع عنه الإيمان ولا يذم لأنه لم يترك شيئا، لأنه لم يفعل شيئا حرمه الله عليه ولم يذكر شيئا أوجب الله عليه، وكون غيره أعلى منه مرتبة في الإيمان لا يوجب نفي الإيمان عنه كما دلت على ذلك النصوص. ولهذا بين المؤلف رحمه الله فيما سبق وقال إن إذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس ويختص الله به من يشاء فذلك ما يفضلهم الله به، وذلك الإيمان ينفع عن غيرهم لكن لا على وجه الذم بل على وجه التفضيل، فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور. لكن على ما ذكره أبو طالب يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار، ويقال إنهم مؤمنون باعتبار آخر. وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب، بل الكمال الذي يفضل به على من فاته وإن كان غير مقدور للعباد. يعني أبو طالب المكي على قوله ومن وافقه إنه ينفى الإيمان عن من لم يكن من خواص المؤمنين، فيقال لهم مسلمون ولا يقال لهم مؤمنون وإن كانوا من المقتصدين الأبرار، ويقال إنهم مؤمنون باعتبار آخر. وعلى قول أبي طالب ينفى الإيمان عمن فاته الكمال، فينفى الإيمان عن المقتصدين الأبرار لكونهم لم يصلوا إلى درجة السابقين المقربين. فالسابقون المقربون حصلوا على كمال الإيمان، والمقتصدون الأبرار فاتهم الكمال، فينفى الإيمان عمن فاته الكمال المستحب، بل ينفى الكمال بل ينفى الإيمان عمن فاته الكمال الذي يفضل به على من فاته وإن كان غير مقدور للعباد. يعني فإذا كان الإنسان أعطاه الله قوة في العلم ففضل بها على غيره، والآخر لا يستطيع هذه القوة، على ما ذكره أبو طالب المكي أنه ينفع عنه عن الثاني، وإن كان لم يقصر في شيء من الواجبات ولا في شيء من المحرمات فينفع عنه الكمال الذي وجب على غيره، وإن لم يكن في حقه لا واجبا ولا مستحبا. يقول المؤلف رحمه الله: لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع، لا يعرف في كلام الشارع أن من فاته الكمال ينفع عنه الإيمان، إنما الذي يعرف في كمال الشارع الذي ينفع عنه الإيمان هو الذي فعل محرما أو ترك واجبا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. هؤلاء نفي عنهم الإيمان لكونهم فعلوا محرمات كبائر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا نفي عنه الإيمان لكونه ترك واجبا، الواجب عليه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، هذا نفي عنه الإيمان لكونه لم يؤدي حق الجار فلا يؤمنه جاره. هذا هو المعروف في كلام الشارع، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع، ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيمان يقتضي الذنب حيث كان، فلا ينفى إلا عمن له ذنب، مثل الزاني، مثل الإيمان عن الزاني والسارق. فتبين أن قوله أو مسلم توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. فتبين أن قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم في قصة سعد بن أبي وقاص لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في من الغنيمة، يتألف أعطى المؤلف قلوبهم، أعطى قال سعد أعطى رجله وترك رجل هو أعجبهم إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما، وأعادها ثلاثا. يقول المؤلف رحمه الله: تبين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قاله جماهير الناس، لأن هذا الذي قال أو مسلم يعني لأنه ما أدى الواجبات الباطنة والظاهرة، وليس لأنه فاته الكمال. يقول المؤلف رحمه الله: ثم طائفة يقولون قد يكون منافقا ليس معه شيء من الإيمان، يعني قد يكون من ينفع عنه الإيمان، قد يكون من ينفع عنه الإيمان منافقا ليس معه شيء من الإيمان، وهم الذين يقولون الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم شيء من الإيمان. وهذا هو القول الذي نصره طائفة كمحمد بن نصر المروزي. يعني مقصود المؤلف رحمه الله بالأعراب هم الأعراب الذين ذكروا في آية الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء الذين نفي عنهم الإيمان، هل هم ضعفاء الإيمان؟ ها هم نفي عنهم لضعف إيمانهم أو لكونهم منافقين ليس معهم شيء من الإيمان؟ قولا لأهل العلم، القول الأول الذي نصره طائفة كمحمد بن نصر المروزي والبخاري وجماعة، يقول هؤلاء منافقون ليس معهم شيء من الإيمان، نفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي ولكن قولوا لم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا وانقدنا ظاهرا نفاقا. هذا هو الذي قره طائفة منهم محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ومنهم البخاري في صحيحه وجماعة. قال المؤلف رحمه الله: والأكثرون على القول الثاني، والأكثرون يقولون بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبلهم شيء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة من نفاق بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله، ولهذا جعله مسلمين. هذا القول الثاني، وهو قول الجمهور جماهير أهل السنة، والذي نصره المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هؤلاء العرب الذين نفي عنهم الإيمان ليسوا منافقين، ولكنهم ضعفاء في إيمانهم، نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانهم، بدليل سياق الآيات وسباقها وسياقها. فإن الله تعالى أثبت لهم إسلاما ولو كانوا منافقين لمثل لهم إسلاما، وأثبت لهم ثواب، قال وإن تطيعوا، أثبت لهم طاعة، قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم، يعني لا ينقصكم من ثوابكم أعمالكم شيئا، ولو كانوا منافقين لم يكن لهم ثواب، لم يكن لهم أعمال يثابون عليهم. وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي أسلمكم فأثبت لهم إسلاما. ثم بين المؤمنين الذين أكبل منهم فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم وليسوا أنتم. هؤلاء هم المؤمنون الذين حققوا إيمانهم وصدقوا في إيمانهم، وأما أنتم فإيمانكم ضعيف. فهذا القول الثاني الذي عليه الأكثر، وكما قال المؤلف بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبلونهم شيء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة من النفاق، شعبة النفاق، بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله. ولهذا قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئا. فلو كانوا منافقين لم يكن لهم طاعة يثابون عليها. قال ولهذا جعلهم مسلمين، قال يمنون عليك أن أسلم، وهذا هو الصواب من القولين. قال المؤلف رحمه الله ولهذا قال أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال المؤلف رحمه الله كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما، يعني كما قالوا إن نفي الإيمان عن الزاني والسارق إنما هو نفي عنه الإيمان لا لكونه منافقا أو كافرا، بل لكونه ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. فكما نفي الإيمان عن الزاني والسارق لضعف إيمانه، كذلك نفي عن الإعراب نفي الإيمان عن الأعراب لضعف إيمانه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان، مع أن معه التصديق. الزاني والسارق مصدق مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. لو قلت للزاني أو السارق أو شارب الخمر أو المرابي هل أنت مؤمن بالله ورسوله؟ نعم أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر، عنده التصديق، لكن ضعف إيمانه حتى وقع الكبير، حتى فعل الكبير. قال المؤلف رحمه الله وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم، يعني أصح الأقوال الثلاثة في الأعراب وفي من نفي عنه الإيمان ثلاثة أقوال. قال المؤلف قال هذا يعني هذا القول وهو أن هؤلاء يظن نفي عنه الإيمان لضعف إيمانهم لا لنفاقهم، هذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم، يعني في الإعراب وفي من نفي عنه الإيمان. وهذه الأقوال الثلاثة هي القول الأول أنهم منافقون كما ذهب إلى هذا محمد بن نصر المروزي والبخاري وجماعة وطائفة من السنة. القول الثاني أنهم مؤمنون ضعفاء الإيمان لعصيانهم أو لما فيهم من شعب النفاق، وإن كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عمله لله. القول الثالث قول أبي طالب المكي ومن وافقه أنه نفي عنهم الإيمان الذي يكون مع من حقق خاصة الإيمان سواء كان من الأبرار أو من المقربين، وإن لم يكن ترك واجبا أو لكونه لم يؤمر به. هذا القول الثالث. القول الثالث قول أبي طالب المكي ومن وافقه أنه نفي عنهم الإيمان الذي يكون مع من حقق خاصة الإيمان سواء كان من الأبرار أو من المقربين، وإن لم يكن ترك واجبا أو لكونه لم يؤمر به. وهذا القول غير صحيح، وهو من جنس قول من يقول نفي الاسم نفي اسم الإيمان عنه لنفي كماله المستحب، وهذا قول رابع أيضا هو قول فاسد. فتكون المسألة في أربعة أقوال في نفي الإيمان. القول الأول في من نفي عنه أنه ينفى الإيمان عن المنافقين لكونهم كفارا. القول الثاني أنه ينفى الإيمان عنهم عن ضعفاء الإيمان لعصيانهم ولما فيهم من شعب النفاق. القول الثالث قول أبي طالب المكي أنه ينفى الإيمان عمن لم يحقق خاصة الإيمان، عمن نقصت مرتبته عن مرتبة الخاصة. القول الثالث الرابع أنه ينفى الإيمان عمن فاته كما الكمال المستحب. والقولان الأخيران باطلان لمخالفة النصوص، والصواب أن الإيمان لا ينفى إلا عن الكفار أو عن ضعفاء الإيمان. قد ينفى الإيمان عن الكفار سواء كانوا اليهود أو نصارى أو وثنيين أو منافقين، وينفى الإيمان عن العصاة الذين قصروا في بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات، هذا هو الصواب. أما من فاته كالكمال المستحب فهذا لا ينفى عنه الإيمان. من فاته الكمال المستحب فهذا لا ينفى عنه الإيمان، فإن المقتصدين الأبرار فاتهم الكمال المستحب، هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. وأما السابقون المقربون فإنهم زادوا عليهم ففعلوا المستحبات والنوافل وتركوا المكروهات وفضلوا المباحات، ولكن كونهم فضلوا المقتصدين لا يوجب ذلك نفي الإيمان عنهم، بل كل منهم مؤمنون وإن كانوا على مراتب. نعم. وأبو طالب جعل من كان مذموما لترك واجب من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئا، وجعل ذاك الشخص مؤمنا غيره أفضل منه. وأما الأكثرون فيقولون إثبات الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص كان مسلما لا مؤمنا، كلاهما مذموم لا لمجرد أن غيره أفضل منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ولم يسلب عمن دونه الإيمان. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فأثبت الإيمان للفاضل والمفطول، وهذا متفق عليه بين المسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وهذه الأحاديث 3 في الصحيح، وفي حديث سليمان عليه السلام وأسألك حكما يوافق حكمك. فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له أجران، وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه، وذلك العلم الذي خص به هذا والعمل به باطنا وظاهرا زيادة في إيمانه، وهو إيمان يجب عليه لأنه قادر عليه وغيره عاجز عنه فلا يجب، فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه وليس بواجب على من عجز عنه. نعم. المؤلف رحمه الله لا يزال يناقش أبا طالب المكي ويرد عليه في زعمه أن الإيمان ينفى عمن لم يحقق خاصة الإيمان، ينفى عمن لم يحصل على الكمال وفاته مرتبة الكمال. يقول المؤلف رحمه الله وأبو طالب جعل من كان مذموما لترك واجب من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئا، وجعل ذلك الشخص مؤمنا غيره أفضل منه. وأما الأكثرون فإنهم على خلاف ما قره أبو طالب، فهم يقولون إن إثبات الإسلام للأعراب دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص الذي نفي عنه الإيمان في قصة سعد، في قوله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، فنفي عنه الإيمان لكونه قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، كما قال المؤلف رحمه الله لكونه قصر شيئا من الأعمال الباطنة أو الظاهرة. وكذلك هؤلاء الأعراب إنما نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانهم لا لأنهم منافقون. ولهذا قال رحمه الله وأما الأكثرون فيقولون إثبات الإسلام لهم دون الإيمان كإثبات لذلك الشخص كان مسلما لا مؤمنا، كلاهما مذموم لا لمجرد أن غيره أفضل منه، كما قرره أبو طالب ومن معه قرروا أنه ينفى الإيمان عن الشخص لكون غيره أفضل منه، يعني لكونه أقل مرتبة من غيره، وهذا ليس بصحيح. ومن الأدلة على بطلان ذلك قول ما ذكره المؤلف من الأدلة، قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا الحديث كما سبق وحديث صحيح حديث ثابت، فلا يسلب الإيمان عمن دونه، ولهذا قال المؤلف ولم يسلب عمن دونه الإيمان، فأكمل المؤمنين أحسنهم خلقا ومن كان أقل خلقا لا يسلب عنه الإيمان. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فالذين أنفقوا قبل الفتح أعظم درجة وفضلا وإيمانا من الذين أنفقوا بعد الفتح، وكل منهم له الإيمان، وكل منهم موعود بالجنة، ولهذا قال وكل وعد الله الحسنى. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ذلك: فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول معا، الفاضل الذي أنفق قبل الفتح وقاتل، والمفضول الذي أنفق بعد الفتح وقاتل. فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ثم استدل المؤلف رحمه الله بأدلة أيضا تدل على أن المفضول لا يفعله الإيمان، وأنه يشارك الفاضل في الأجر والثواب والإيمان. فقال المؤلف رحمه الله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما. ووجه الدلالة أنه جعل للمجتهد أجران، أنه جعل للمجتهد أجرين، وللمجتهد المصيب أجرين، وللمجتهد المخطئ أجر، فكل منهما مثاب، ولا ينفى الإيمان عن الثاني لكونه فاته شيء من الكمال والإيمان والفضل. قال المؤلف رحمه الله: وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. رواه الشيخان. فهو وافق حكم الله سعد فحصل له الفضيلة، وغيره لا ينفع عنه الإيمان. وكان يقول المؤلف رحمه الله: وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية: إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك. وهذا الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد والدارمي وغيرهم. وفيه دليل على أن الإنسان قد يصيب حكم الله وقد لا يصيب حكم الله، ومن أصاب حكم الله حصل له الأجر وزاد إيمانه، ومن لم يصب حكم الله فاته الكمال ولا ينفع عنه الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: وهذه الحديث الثلاثة كلها في الصحيح، كلها في حديث صحيحة، حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب، وحديث إذا حصرت أهل حصن رواه الإمام مسلم، وحديث سعد قد حكمته بحكم الملك بفوق 7 أرقعة. قال المؤلف رحمه الله: وهذه وفي حديث سليمان عليه الصلاة والسلام: وأسألك حكما يوافق حكمك. يقول المحقق في المحفوظ: يصادف حكمك. وهذا الحديث رواه أحمد بن عبد الله بن عمر وابن ماجه. وفيه أن سليمان سأل ربه أن يسأله حكما يوافق حكمه، لأنه قد يوافق حكمه وقد لا يوافق، فإن وافق حكمه فله الأجر وله الفضل في الإيمان والثواب، وإن خالف وإن لم يوافق حكم الله نقص أجره. قال المؤلف رحمه الله: فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له أجران، وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه. يعني كل منهما مأجور، لكن أحدهم أكمل من الآخر وأعظم أجرا وأكمل إيمانا، ولا ينفى الإيمان عن الثاني. قال المؤلف رحمه الله: وذلك العلم الذي خص به هذا والعمل به باطلا وظاهرا زيادة في إيمانه، وهو إيمان يجب عليه لأنه قادر عليه، وغيره عاجز عنه فلا يجب. يعني فهذا فضل، أحدهما فضل على الآخر بالعلم وبالعمل فزاد إيمانه، وهو إيمان وجب عليه لأنه حصل بالعلم لأنه قادر عليه، وغيره عاجز عنه فلا يجب، ولكن لا ينفع عنه الإيمان، ولا يقال إن هذا الثاني مفضول فينفع عنه الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه، يعني الأول الذي حصله العلم والعمل، هذا قد فضل بإيمان واجب عليه وليس بواجب على من عجز عنه، يعني وكل منهما مؤمن، كل منهما له وصف الإيمان، وإن كانت المرتبة متفاوتة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.